الله وحشنا الله من الله. لا يقولون أن ما في الله του ΕΣΥΔΙΔΙ. Άδωμα. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله Allah Akbar. الله السميع الله يبارك فيه. حياة النبي ما هتنفع فيها، لابد تقول الله اكبر من كده. ثاني ايوه كده نرجع ورا ثاني. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا عم. ايوه ما انت جات قدامه بقى، انت كنت تنص الميت. لا ده نشن عليه والله يا اخوي. الله اكبر الله اكبر. نعم بسم الله هي الليلة ليلة التجليات. اي أيوة والله. اقرأ حبيبي. افتح يا فلتاح، افتح يا رب. والذي ارسل رسوله عليه افضل الصلاة والسلام. صلى عليه عليه افضل الصلاة والسلام. ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. جميل جميل الله يكرمك. ودين الحق ليظهر على الدين كله. صلى عليه. ولو كره أحبني وروح الثاني سمير شيخ ما شاء الله يا شيخ الله يفتح عليك يا سيدي انقل موفق ربنا يزيد والذين يلمزون الرزق Thank you. فيها مطبق. Oh, فقدموا إلى الأرض رضيت بحياة دنيا من الآخرة. يا It's not النبي كمان. Oh, المنصر. عمرها مع السلامة. وكلمة الله هي العلا. حقا. كلمة الله هي العلا يا شيخ. حقا يا رب. نعم يا سيد. الله الله. يعني أستاذنا نعم. من يصلح حالك. والله عزيز حكيم. هذا هو الحال صلاه النبي. والله عزيز حكيم. الله الله عليك. عزيز حكيم. السجاد بن اسد. والله عزيز حكيم. تاني متكلم بالضبط. تتحكش عليهم. لا ما تتحكش عليهم صحيح. ما تكروتهم. إلا ترى صلى الله عليه وسلم. رب الصلاة والسلام. فقد نصاب الله. إذ أخرج الذين كفروا ثانية اللهم صل عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. إذ هما في الغار. إذ هما في الغيب. قول يا أخي كده. قول يا سيدي. وكنت هتعدي خلاص. إذ يكون للغايب. الله الله صلى عليه. إذ يكون للصاحبه لا إن الله معنا نعم يا سيد. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الله الله الله. عليك يا أخي. أنزل سكينته عليه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. حول ولا قوة إلا بالله. وكلمة الله هي العليا. وانزل السكينات والله الله يصبح حالك يجيب لي بس اول وقت لما قال الرجل الكبير الثاني جاء هو استعد يا اخي مش هتستقرضون بس أكبر. نعم يا سيدي نعم. انت هتاخد حقك. بسم الله الرحمن الرحيم. استعجلش عليه سيبك من الشرايط ديت وهناخد شرايط يا عم الحاج في المجتمع. شرايط ايه وبتاع احنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله الله سبحان القدر. هي ده شخص يوم القيامة دي والتراقي والتراقي. لا أقسم بيوم القيامة. نعم القدر يا شيخ. لا تاريخ يا سيد. اقرا يا عم. لا اقسم يوم القيامة. طول بالك يا حبيبي. طول بالك. انزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. سبحان وتعالى. Yeah. عليك يا شيخ سمير. نعم يا شيخ. لا تحبون العاجلة وتذرون Oh, نعم سيدي نعم. أيحسب الإنسان الحمد Yeah. عنتر. يا شيخ يا شيخ الله يكرمك. اللي معيم الميت يا شيخ الله يكرمك. الحمد لله تاني يا شيخ. ما يصحح لك الحمد لله يا شيخ. نعم. لا يا عم الحاج. لا مش شيخ. الحمد لله يا شيخ الله يكرمك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويقول الحمد لله. أضعف عليك غيري مقصود عليك ونفق الله لك إلا يا الله ما للرحيم يا احنا سمعيها نعرف نسمعك امتى ما تقول امان الرسول يا عم الحاج الله يا ربنا هدى الكتابنا عيبتين الكتابنا ماشي يعني احنا ما كنتش لنا خالص الله اكرم انا يا رب امنا بالله ورسوله نعم نعم يا سيدي نعم امنا الرسول ومع كلام الله فلو علينا طارق في الدين العربية والعالم الإسلامي كله والطارق الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ سمير عنتر سعيد مسلم المقيم بضمان ملك القطور في محافظة الغربية. لقد نعلم